مرشاشك وتقدم يا ابن القدس الآبية برصاصه وبالله بتحزم نخسر جند الدورية رفي مرشاشك وتقدم يا ابن القدس الآبية برصاصه وبالله بتحزم نخسر جند الدورية اضرب في النار ولا ترحم ورمي عالصهيونية اضرب في النار ولا ترحم ورمي عالصهيونية واسحب برجالك وتقدم يا ملثم بالكوفية واسحب برجالك وتقدم يا ملثم بالكوفية هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا سلاحك يا جناص رح نحكي حكايتنا بوفاء الأحرار نعنونها ورح نكتب عزتنا سلاحك يا جناص رح نحكي حكايتنا بوفاء الأحرار نعنونها ورح نكتب عزتنا أرض المسرى قبلتنا هيلا هي هي هي تحرير غايتنا هيلا هي هي هي أرض المسرى قبلتنا هيلا هي هي هي تحرير غايتنا هي هي هي يا فلسطين قود الهجمة وارفعها رايتنا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا صاروخ وعضوي ومدفع رجع عياش وألغامة خلي الباصات تولع رد المحتل وقطعانا صاروخ وعضوي ومدفع رجع عياش وألغامة خلي الباصات تولع بالعشرية الجهادية هلا هي هي هي بخلايا استشهادية هلا هي هي هي بالعشرية الجهادية هلا هي هي هي بخلايا استشهادية هيلا هي هي هي قاوم احنا شعبك خلفك ما نحن هامتنا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا ترغبنا وجنودك تخسى وتقهر لما عالميدان بتنزل إما تقتل أو تؤسر جيش النخبة ما ترغبنا وجنودك تخسى وتقهر لما عالميدان بتنزل إما تقتل أو تؤسر خذها من شاليط واسمع هيلا هي هي هي احنا بالأسر بنطمع هيلا هي هي هي خذها من شاليط واسمع هيلا هي هي هي احنا بالاسر بنطمع هيلا هي هي هي وللاهل الاسرى رح ترجع وبتكمل فرحتنا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا مرشاشك وتقدم يا ابن القدس الآبية برصاصه بالله بتحزم نخسر جند الدورية رفي مرشاشك وتقدم يا ابن القدس الآبية برصاصه بالله بتحزم نخسر جند الدورية اضرب بالنار ولا ترحم ورمي عالصهيونية اضرب بالنار ولا ترحم ورمي عالصهيونية واسحب برجالك وتقدم يا ملثم بالكوفية واسحب برجالك وتقدم يا ملثم بالكوفية